إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن الإعلان الرسمي عن دين الإسلام يتكرر في اليوم 5 مرات، ألا وهو الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر كلمات الأذان. وهذا الأذان الذي نسمعه في اليوم 5 مرات، وكما قلت هو بمثابة الإعلان الرسمي لدين الإسلام، يشتمل على ركيزتين: لا يقوم إيمان عبد إلا بصحتهما، وهو أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الركيزة الأولى وهي التوحيد، والركيزة الأخرى أشهد أن محمد رسول الله، وهي الاتباع. فهما توحيد واتباع. فكما أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له في العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع، وكل متبع بعده صلى الله عليه وسلم إنما اتباعه فرع على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قلت لا شريك له في الاتباع. وهنا كلمة ربما يغفل عنها كثير من الناس، ألا وهي قول المؤذن أشهد. الشهادة بضد الغيب، الشهادة هي الرؤية. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. فعندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي كأنك تقول أنا أرى الله وأشاهده. يكون من ثمرة ذلك أن قلبك لا يقوم في مشهد العصيان وأنت تعتقد أنك ترى الله. ولأن رؤية الله عز وجل في الدنيا مستحيلة، وإن كنا نراه في الجنة إن شاء الله عز وجل كما نرى القمر ليلة البدر كما جاءت بهذا الأحاديث المتواترة، إلا أننا لا نرى ربنا في الدنيا. وقصة موسى عليه السلام معروفة، لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فماذا كانت النتيجة؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فرؤية الله عز وجل في الدنيا مستحيلة، لكن قدر هذا عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولأنك لن تراه تبقى المرتبة الثانية، هو يراك، وهذا أعلى درجات الدين، فإن دين الإسلام على ثلاثة درجات، على ثلاث درجات. الدرجة الأولى وهي الأوسع الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، فهي ثلاثة دوائر متداخلة. الدائرة الأوسع الإسلام، وبداخلها دائرة أضيق منها وهي الإيمان، وبداخلها دائرة أضيق منها وهي الإحسان. فإذا خرج من الإحسان أين يذهب؟ يقع في دائرة الإيمان، وإذا خرج من دائرة الإيمان أين يذهب؟ يقع في دائرة الإسلام، وإذا خرج من دائرة الإسلام خرج إلى الفضاء الواسع ألا وهو الكفر. يبقى الدين عندنا كما في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاء جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الدوائر المتداخلة كما قلت أعلى دائرة فيها أو قبتها الإحسان، والإحسان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، هي دي معنى أشهد، لأنك لن تراه على الحقيقة لكن كأنك تراه، كأنك تشاهده. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تخيل أن رجلا يريد أن يزني ويعلم يقينا أن في كاميرا مسجلة، أو أن أحدا ينظر إليه من ثقب الباب، أيستطيع أن يفعل شيئا؟ لا يستطيع أن يفعل شيئا، وهذا نظر بشر. فإذا تحقق المرء بمعنى أشهد لا يستطيع قلبه أن يقوم في مشهد العصيان مطلقا، لا يستطيع ذلك، وبهذا تعلم فساد هذه الرواية الإسرائيلية التي يذكرها بعض أهل التفسير في سورة يوسف عليه السلام: لولا أن رأى برهان ربه. من ضمن الروايات الصلعاء التافهة في هذا الباب، قالوا برهان ربه أنه لما حل سراوي له ونظر إلى السقف فوجد يعقوب عاضا على إصبعه يقول له لا تفعل. أي منقبة ليوسف حينئذ لما يرى أباه صورة أبيه وهو يعض على إصبعه لا تفعل؟ أي ميزة وأي منقبة ليوسف حينئذ في اجتنابه الزنا؟ ما أي رجل حتى لو كان فاجرا لو علم أن أحدا يراقبه أو يشاهده أو يصوره فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك. فعندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله في هذا دلالة على صحة التوحيد، ومعلوم أن العبد لا يقبل منه أي عمل إلا إذا صح توحيده. لا مداهنة في هذا إطلاقا، ولا ينجو من هذا رجل مهما كان فاضلا في ذات نفسه. عندنا في سورة الأنعام ذكر الله عز وجل 18 نبيا وألوفا لم ينص عليهم على أسمائهم. انظر ماذا قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ده رقم واحد، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. دول 18 نبيا. ومن آبائهم كم عددهم؟ الله أعلم. وذرياتهم كم عددهم؟ الله أعلم. وإخوانهم كم عددهم؟ الله أعلم. أعداد غفيرة لا تدخل تحت العد. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء جميعا لو أشركوا 18 نبيا، وهذه الألوف المؤلفة من إخوانهم وذرياتهم وآبائهم، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. والشرك السيئة الوحيدة التي لا تبقي حسنة. إذا كان من خصائص الحسنة أنها تمحو السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات، فإن الشرك هو السيئة التي تأكل كل الحسنات. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا توجد سيئة تحيط بكل الحسنات إلا الشرك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: عبدي، ألا إن كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من عذاب النار؟ يقول له: إي وعزتك. فيقول له: أردت منك أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. لم يرد منه ملء الأرض ذهبا، لأنه لو كان عنده فعلا ملء الأرض ذهبا ما بذله. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. إن لم نجتمع على التوحيد فلن يجمعنا شيء، لا قوميات ولا مصالح ولا أعراق ولا مذاهب. إذا اختلفنا في الله، فالذي يريد أن يوحد الأمة لابد أن يرجع بها إلى الشرب الأول، إلى السلف الأول. والقرآن المكي، أغلب القرآن المكي كله عن التوحيد، ولغة هادئة جدا تخترق القلب، وأسئلة مفحمة ليس عنها جواب. في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: دخلت المدينة في فداء أسرى بدر. بعد غزوة بدر كان في أسرى، فذهب جبير بن مطعم ليتفاهم مع النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص الأسرى، أسرى المشركين. قال: فوافيته وهو يصلي المغرب بالمسلمين. أرجو أن تنتبه أن جبير بن مطعم كان كافرا إذ ذاك وهو يحكي هذه الحكاية. قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير. آيات من سورة الطور. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، سؤال لا جواب عنه إلا الجواب الصحيح، لا هذا ولا ذاك. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون، أسئلة لا جواب عنها إطلاقا. لذلك جبير بن مطعم الكافر آنذاك قال: كاد قلبي أن يطير. أسئلة لا جواب عنها إلا أن تجيب جوابا صحيحا. وكما قال تعالى في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. دي مقارنة بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبين آلهتهم التي عبدوها من دون الله. الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ أجب أيها الجاحد أيها المشرك، أجب. هذا هو صنع الله، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذا صنع الله. أين صنع آلهتكم؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أسئلة ليس لها جواب إلا أن يجيب المرء الجواب الصحيح. فأقام ربنا سبحانه وتعالى الدلالة على أنه الإله الحق بما يقرون به من ربوبيته تبارك وتعالى، لأن المشركين ما زعم أحدهم يوما أن آلهة شاركت رب العالمين في خلق شيء، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فهم يعترفون أن الله عز وجل هو خالق كل شيء ببداهة العقل، خلق كل شيء، انفرد بالخلق وانفرد بالرزق وانفرد بالإحياء وانفرد بالإماتة. أفلا يناسب من جهة العقل أن ينفرد بالألوهية؟ لماذا عندما قيل لهم لا تعبدوا إلا الله قال بعضهم لبعض أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أي عجب في هذا؟ انفرد بكل شيء تعترفون به، ألا يناسب أن ينفرد بالألوهية تبارك وتعالى؟ فصحة التوحيد هذا هو الركن الركين لدين الإسلام. لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا من مشرك أبدا، ولا تنفع شفاعة الشافعين. يعني إبراهيم عليه السلام أبوه آزر كان يصنع الأصنام، وآزر هذا هو أبوه وليس عمه، زي ما ورد في بعض التفاسير إن آزر هو عم إبراهيم. الكلام ده كلام خطأ بدلالة الحديث اللي هو في البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. فآزر هنا بدل من أباه، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول: يا إبراهيم لا أخالفك اليوم، كنت تدعوني إلى عبادة الله وكنت أقول لك لأرجمنك، اليوم أنا موافق، أنا أوافق، أنا أكون مؤمنا اليوم لما رأى النار، وقد استوفى الله عز وجل غضبه يوم القيامة. لم يستوفي الله عز وجل غضبه على العباد، لو استوفى غضبه على العباد ما قبل توبة تائب، إنما يستوفي غضبه يوم القيامة كما في حديث الشفاعة الطويل لما يذهب العباد إلى آدم عليه السلام وإلى نوح وإلى إبراهيم. كل الأنبياء يقولون: إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط، ولا يغضبه بعد ذلك قط، بل شمل العبادة بحلمه تبارك وتعالى. وكما قلت لكم لو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فلما رأى والد إبراهيم هذا قال: يا إبراهيم لا أعصيك اليوم. فتوجه إبراهيم عليه السلام إلى ربه وقال: ربي إن أبي هذا الأبعد، يعني يريد أن يستشفع به. كان الكلام نهائي: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، لا نقض ولا إبرام ولا أي شيء، عدش حد ينفع حد. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث المسيب بن حزن الصحيحين، وبيحتضر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ليلقنه هذه الكلمة لا إله إلا الله، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عمي قلها، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. شو بقى صحبة السوء؟ صحبة السوء، وكما كانت العرب يقولون: الصاحب ساحب، يسحب صاحبه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل على دينه، أي على ميله وهواه. فقال: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول معه وهما يؤزونه على الكفر، أو يؤزانه على الكفر أزة، حتى قال في النهاية هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن عندما أسمع المؤذن بقى يقول أشهد، اعلم أن المسألة مربوطة بالكلمة دي الشهادة، كأنك تراه، هذه معنى أشهد. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أتعصي الملك في بيته وعلى فراشه وعلى الفرش والأرض يعني، والملائكة شهود وهو يراك؟ أي جرأة عند هذا العبد الذي يفعل هذا وهو عار تماما، كل شيء مكشوف؟ ربما كثير من الناس لما يقرؤون في كتب التوحيد لا يجدون مثل هذه المعاني، إنما يجدون في الغالب الأطر والضوابط التي تحفظ التوحيد أن يختلط بغيره. الذين أبرزوا هذه المعاني، من أفضل من أبرز هذه المعاني شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ابن القيم وسع العبارة وغاص لا سيما في سائر كتبه. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني هذا الرجل كان مقاتلا، يقف على الرصد يقاتل أهل البدع والكلام ده، وفعل فيه ما لم تفعل جيوش الجرارة هو وحده رحمة الله عليه. ابن القيم اهتم بالجانب النفسي في هذا الموضوع، اللي هو حقيقة التوحيد، ازاي تستخدم التوحيد في حياتك اليومية. الأسماء والصفات أوسع باب يدلك على الإيمان ويغسل قلبك. لو تدبرت الأسماء والصفات، لا سيما الأسماء، كل اسم له معنى ويشترك مع الاسم الآخر في بعض المعنى، لكن تجد أحيانا الأسماء تقترن ببعضها بصورة ملحوظة، زي العزيز الحكيم. العزيز تلاقيها مع الحكيم في الغالب، أو مع العليم، وقليلا ما تجد العزيز الرحيم. دي طبعا العزيز الرحيم أكثر سورة تكررت فيها هاتان الصفتان بالاقتران، سورة الشعراء، بعد حكاية كل قصة نبي يقول الله عز وجل: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتكررت في بعض سورة أخرى كسورة الروم في مطلع سورة الروم وغيرها. فأنت لما تنظر إلى الأسماء والصفات المقترنة زي الحليم مثلا، الحليم، حيثما وجدت صفة الحلم فاعلم أن العبد مستحق للعقوبة، حيثما وجدتها. شوف مثلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. طيب في الآية دي ما هي الجناية التي ارتكبها العبد؟ قلنا حيث توجد صفة الحلم يبقى لابد أن يكون العبد مستحقا للعقوبة. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا السقف يسبح، هذا المكتب يسبح، هذه الكاميرا تسبح، هذا الجدار يسبح، كل شيء يسبح إلا الثقلان الإنس والجن الغفلة فيهما، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تعرفون كيف تسبح هذه الكائنات. إنه كان حليما غفورا. أنت عارف الجناية فين؟ في حديث رواه الإمام أحمد والإمام البخاري في الأدب المفرد بسند قوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لما حضرت نوحا الوفاة في آخر حياة نوح عليه السلام وهو بيحتضر دعا ابنه وفي رواية دعا ابنيه وقال لهما إني قاص عليكما الوصية عايز يوصيهم وأنت تستطيع ببساطة شديدة أن تعرف اهتمامات هذا الرجل بآخر كلمة قالها قبل أن يموت ملخص حياة الإنسان اللي بيموت ده تستطيع أن تعرفها بآخر كلمة شوف يعقوب عليه السلام آخر كلمة قالها إيه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي آخر كلمة يطمئن أن أولاده يموتون على يعبدون الله سبحانه وتعالى هذا شغله الشاغل النبي عليه الصلاة والسلام آخر كلمة قالها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا ومن أواخر ما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم في واحد وهو بيموت ليبني المصنع المتجر الأرض الزراعة الموسيقى العود الكمانجة أي حاجة ده كان اهتمامه في حياته فارقب آخر كلام يقوله المرء في حياته تعرف ملخص حياتي بالكامل نوح عليه السلام في آخر حياته دعا ابنيه قال لهما إني قاص عليكما الوصية آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين آمركما بلا إله إلا الله دي الوصية الأولى الأمر الثاني هو ده محل الشاهد بقى وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق هو ده الشاهد بقى يعني أنت ترزق إذا سبحت طب إذا لم تسبح لا ترزق طب أنت لا تسبح وترزق عشان كده قال لك إيه تسبحوا أهو تسبحوا له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده يبقى كل شيء يرزق أهو لأنه بيسبح طب الإنسان الغافل الذي لا يسبح الأصل أنه لا يرزق لكن حلم الله عز وجل عن ذنبه وعن غفلته ورزقه يبقى عرفنا حليما دي لماذا جاءت هنا بسبب ذنب العبد في ترك التسبيح ومع ذلك يرزقه فيبقى باب الأسماء والصفات ده لو تأملته من أوسع الأبواب التي تجلو قلبا وبكل أسف ليس هناك كتاب جامع في هذا في كتب نعم تشير إشارات لكن ليست مسهبة فأنت تضطر بقى أن يكون لك قراءتك الخاصة وتبحث في الكتب وتجمع النظير عن النظير حتى تصل إلى هذا المعنى الذي أنبه عليه هنا إذن الشطر الأول يا إخواني والكلام في التوحيد واسع جدا يعني ممكن نظل طول العمر نتكلم في التوحيد إنما هذه عناوين فقط تدل هذه العناوين على تفصيلاتها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إيه معنى أشهد أن محمد رسول الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيك في الطريق أرجو أن لا يكون في أحد في هذه القاعة قد تورط بلبس شيء من الذهب من الرجال لابس دبلة ذهب أو يلبس خاتم الذهب لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيك في الطريق وأنت تلبس الذهب وقال لك اخلع هذا فإنه لا يجوز لك، ماذا تقول له؟ بصراحة أنا أعرف جواب كل من في القاعة وكل من يصلوه كلامي هذا، يقول سأخلع الذهب، لأنه لا يستطيع أن يقول للنبي لا. ده يبقى فسخ العقد الإيمان به. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فترقى بالعبد على حسب إيمانه. الآية دي كان لها سبب نزول. الزبير بن عوام رضي الله عنه له أرض وله جار من الأنصار أرضه مجاورة لأرض الزبير، بس أرض الزبير في العالي وأرض الأنصاري أخفض منها هكذا. لم يكن زمان مواتير تضخ الماء. الأنصاري اللي أرضه أسفل قليلا يريد أن يسقي أولا، الزبير أرضه أعلى. طيب أنت لو سقيت أرضك ستستوعب الماء كله ولن يصل الماء إلى أرضي، للأرض في العالي. فحصل بينهم نزاع. مين الحكم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يلا فذهب أي واحد عادي يحكم لمين؟ من الذي يسقي أولا؟ الزبير طبعا، لأن أرضه في العالي والماء لما يكون كثير بيصعد يروي الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أن كان ابن عمتك، لأنه ابن عمتك حكمت له علي، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، تعرف الرمان أحمر يعني دم تدفق، وقال له اسق يا زبير ثم احبس الماء لن تسقي أرضك. تنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجور وإلى الظلم وإلى المحاباة. فنزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لأول درجة لا يؤمنون حتى يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم حاكما عليهم في كل شيء ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا أتضايق أنه قضى علي، ومش كده بس، ويسلم تسليما. فلما يقول له اخلع خاتم الذهب لا يجوز له ان يقول، لا يجوز ان يقول له لا، كده يبقى فسخ عقد الايمان. طيب ما هو الفرق بين ان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا هذا الكلام وبين أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إليك أن اخلع الذهب؟ ما هو الفرق؟ لا فرق، لأنك لو اشترطت أن تسمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام شخصيا يبقى انتهى الدين بوفاته عليه الصلاة والسلام. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن وقال إنك تقدم أو قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله عز وجل افترض على أغنيائهم صدقة ترد في فقرائهم. لو أن أهل اليمن قالوا لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لا لن نؤمن بهذا، يبقى حكمهم إيه؟ كفر ولا لا؟ كفر عند كل العلماء. ليه؟ لأنه لا فرق أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مباشرة أو أن يرسل رسولا. ولذلك قامت حجة النبي صلى الله عليه وسلم على كسرى وقيصر وهرقل والجماعة دول بالكتب التي كان يرسلها إلى الآفاق. إذن وجود النبي صلى الله عليه وسلم ليس شرطا. نرجع إلى بحثنا. أنا قلت لك كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنا معي توكيل صحيح. يعني إيه توكيل؟ يعني أعرف ما قاله مما لم يقله، هو ده الشرط. تعرف النهارده لما تعمل لواحد توكيل يستطيع أن يبيع ويشتريك، أن يبيعك ويشتريك، يبيع أملاكك بالكامل بهذا التوكيل. يعني التوكيل قائم مقام الموكل. فإن عندما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أنت تطالبني، من حقك أن تطالبني وتقول بأي صفة تتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لك إني معي توكيل، توكيل صحيح. التوكيل ده من أين أتيت به؟ أنا لا أتكلم عن نفسي طبعا، أنا أتكلم إيه يعني، أمثل بنفسي فقط. يعني أقول لك شهد لي أهل العلم بأنني أهل أن أتكلم في الدين وأن أبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي كانت زمان اسمها الإجازة، كما قال مالك رحمه الله: ما استطبت الفتية إلا بعدما شهد لي 70 من أهل المدينة، من علماء المدينة، أنني أهل للفتية. هي دي، ده التوكيل. أقول لك شهد لي العلماء فلان وفلان وفلان وفلان وفلان أنني أهل أن أتكلم في الدين. هي دي صحة التوكيل. فإذا ثبت هذا التوكيل لا يحل لك أن تقول للكلام الذي نقلته لك لا، فهذه جناية عظيمة على إيمانك. وأقول لكم بكل صراحة، لا يستطيع رجل أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حق اتباعه إلا إذا كان الحب له سابقا. وسأقول لكم شيئا يدخل تحت المنظومة الحساب، وأكيد في الجلوس تجار ومحاسبون يفهمون لغة الأرقام، وإحنا في بلد كل الدنيا فيها أرقام، الفرد فيها رقم، معك الرقم الفلاني تساوي هذا الرقم، ليس معك شيء لا تساوي شيء. فأعتقد أن لغة الأرقام لغة شائعة ومفهومة ودارجة بينكم. الحسبة التي سأذكرها الآن أخفق فيها معظم أهل الحساب، برغم أنها حسبة يستعمل فيها الحساب، لكن كلهم رسبوا فيها إلا ما من شاء الله، ونجح فيها أهل المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان واللفظ لمسلم، قال عليه الصلاة والسلام، أنا بس أرجو من الإخوة أنهم ينتبهوا تماما لهذا الحديث، إذا كنت سرحان أفق وانتبه واسمع. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. صفقة. أغنى واحد في العالم الآن رأس ماله كام؟ 60 مليار دولار. ده أغنى رجل في العالم الآن على حسب ما قرأت في إحصائيات الشهر الماضي. أغنى رجل في العالم يمتلك 60 مليار دولار. حنفترض أن هذا الرجل مسلم وعنده أولاد يملؤون هذه القاعة، أولاده وأحفاده وأولاد الأحفاد، ها؟ عنده 2003 مثلا من الولاد، وقيل له ما رأيك أن نعقد معك صفقة تضحي ب60 مليار دولار وبال3000 ولد دول في مقابل أن ترى صفحة وجه النبي مرة واحدة بس، تنظر إليه فقط نظرة. تكلفة النظر دي 60 مليار دولار، وإن تفقد أولادك كلهم. مين اللي ممكن يعمل المسألة دي؟ أنظرة واحدة إلى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم تساوي هذا؟ أمال لو أنت بتصلي وراه، ولا خدته بالحضن مرة، ولا وضع يده على كتفك، ها؟ ولا جاورته في مسكن، أو إني كل يوم الصبح تطالع صفحة وجهه مثلا، دي تساوي كام؟ بلغة الأرقام كم تساوي؟ طيب إذا كانت المسألة دي صعبة فعلا أن تكون نظرة واحدة إلى صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام ب60 مليار دولار وبأولادي بالكامل، دي صعبة علينا. طب في أخف من كده، وهو ألا تخالفه في أمر، بس مش عايزين أكثر من كده. قال لك افعل تمتثل، قال لك قف تقف. مش ده في إمكاننا؟ من ممكن ينفذ المسألة دي؟ من الذي إذا قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تفعل كذا يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين؟ في مسند الإمام أحمد بسند مقارب أنه بلغ أنس بن مالك رضي الله عنه أن مصعب بن الزبير يريد أن يعاقب عريفا من الأنصار. العريف من الأنصار موظف قصر في عمله، فمصعب بن الزبير هو الوالي أو الأمير بتاعه أو الرئيس، أراد أن يجلده. العريف ده والموظف هذا من الأنصار، ومصعب بن الزبير مديره في العمل أو رئيسه. لما بلغ أنس بن مالك أن مصعب بن الزبير يريد أن يضرب هذا العريف الأنصاري، جمع ملابسه عليه وانطلق ودخل على مصعب بن الزبير وقال له ألا تحفظ فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مصعب وما وصيته؟ قال أحسنوا إلى محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. حينئذ ألقى مصعب السوط من يده وألزق خده بالأرض وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. يعني مش مجرد أنه قال عفوت عنه، لا، ألزق خده بالأرض وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما في مرة من المرات وكان مريضا أولاده يجلسون حوله، حمزة وبلال وعبد الله وعبيد الله، فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي لفظ: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. أم واحد من أولاد عبد الله قال: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. الدغل مفرد أدغال، الأدغال هي الغابات. ماذا يريد أن يقول؟ يتخذنه دغلا، يعني يتخذن الخروج إلى المسجد حيلة، كالذي يختبئ وراء شجرة في غابة. يعني عايزة تروح مثلا مشوار، تروح لصاحبتها من وراك تقول لك أنا رايح أصلي الظهر، وتصلي الظهر وتطلع على مين؟ على صاحبتها. فابن عبد الله ابن عمر بيقول: لا، أنا لازم بقى إيه أخذ بالي. إذا كانت عايزة تتخذ الذهاب إلى المسجد حيلة، ها؟ لا، ده أنا واخد بالي وأنا لا أخدع. بس ماذا قال؟ قال: والله لنمنعهن. طب والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لا تمنعوهن. إزاي واحد النبي يقول لا تمنعوهن وواحد يقول لنمنعهن؟ إزاي يعني؟ مهما كان قصده. فعبد الله بن عمر أول ما سمع ابنه يقول هذا الكلام لم ينظر إلى قصده ولا نيته، إنما حصبه بحجارة وطرده في خارج المجلس وسبه سبا سيئا ما سبه أحدا قبل ذلك، وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله وأنت تقول لنمنعهن؟ يقول الراوي: وما أذن له أن يدخل عليه حتى مات. تصور، لم يأذن لهذا الولد أن يدخل عليه مرة أخرى حتى مات عبد الله بن عمر. ليه؟ لأنه عارض النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا، خالف قوله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة ما كان السلف الأول يطيقها أصلا، وهذا أحد أسباب الذل والعار التي لزمتنا في هذا العصر وفي عصور سابقة، وهي بمنتهى البساطة مخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام. أئمتنا القدامى الذين تدور عليهم الفتوى كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وما وقبل كده الثوري والأوزاعي، وبعد كده الأئمة البخاري ومسلم وسائر الأئمة، كان لهم كلمة يقولونها بلسان المقال والحال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. رجل قال للشافعي رحمه الله: يا أبا عبد الله، ألئن جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به؟ فغضب الشافعي وقال: تراني في كنيسة؟ تراني ألبس في وسطي زنارا؟ أشهدكم أنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولم آخذ به فقد ذهب عقلي. لأنه لا يتصور أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثم أقول له لا. وهناك منظومة جميلة في هذا المعنى نظمها بعض العلماء المتأخرين، وهو يتكلم عن قول علماء الإسلام إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول وقول أعلى من الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه منظومة أرجوزة نظمها بعض علمائنا المتأخرين للدلالة على أن الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم يأمرون باتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل لك أن تعارضه لا بقول ولا برأي ولا بقياس أو أي شيء من هذا. يبقى أنا عندما أسمع قول المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قدر وقت أن يصلك أي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم شخصيا هو الذي بلغك هذا الكلام، أيسعك أن تقول له لا؟ في الصحيح أن رجلا كان يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام يلبس خاتما من ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده نزعا شديدا وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. خلاص انفض المجلس، الرجل قام من المجلس وترك خاتم الذهب، فقال له بعض الجلوس خذ خاتمك، قال له ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. طالما انه اخذه كده ورماه من ايدي انا لا يمكن اخذه. طب ما انت ممكن تاخذه وتعمله كنز، ها، ممكن تبيعه، ممكن تعطيه لامرأتك، لكنه عظم هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كنت لأخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام الحقيقة كثير جدا في مثل هذه المعاني، إنما أردت أن أضع عنوانا للأذان الذي نسمعه 5 مرات في اليوم أو الذي على الأقل قبل أن نصلي في بيوتنا أو نصلي في متاجرنا واحد مننا بيؤذن. فهل فقهنا معنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.